أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن النهي قد يتعلق بالعبادة نفسها، فتكون العبادة محرمة بعنوانها، لهذا داخل في محل النزاع جزمان بناء على القول بدلالة النهي عن الفساد وحكم بفسادها بعد الحصول المجتمع في الخارج. لقد يتعلق النهي بجزء العبادة وأخرى بشرف العبادة وثالثة باللفظ الملازم ورابعة باللفظ المقارن. كان كلامنا في الجزء، ولا بد من إعادة ما ذكرناه لتوضيح الأمر. ذكرنا أن صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه ذكر أن النهي عن جزء العبادة لإن كان يدل على فساد هذا الجزء، لأن جزء العبادة أيضا عبادة ولا يمكن التقرب بالمبغوض من المولى فيكون هذا الجزء بمنزلة العدم، إلا أنه لا يوجب فساد العبادة إلا في فرضين: إما أن يقتصر المكلف على هذا الجزء فيكون فاسدا، لأن العبادة للنقصان، إذ المفروض أن هذا الجزء كأن لم يكن، فقد أتي بالعبادة فاقدة للجزء فيحكم بفسادها، أو يفرض فسادها لعنوان آخر فيما إذا لم يقتصر المكلف على هذا الجزء وأتى بجزء آخر غير منهي عنه، إلا أنه يستلزم عنوانا آخر فيكون البطلان بذلك العنوان كعنوان الزيادة مثلا. فلو فرضنا أنه أتى بالجزء الأول بجزء فاسدا ثم أتى بجزء آخر حيث أنه زاد في الفريضة مثلا في مثل باب الصلاة، يكون البطلان مستندا إلى هذا العنوان. وأما لو فرضنا أن الزيادة لم تكن بمبتلاة ولم يكن دليل على بطلان العبادة بزيادة شيء فيها، حينئذ يحكم بصحة العبادة، إذ غاية ما هناك أن المكلف أتى بجزء محرم وهذا الجزء لم يحسب كأنه لم يكن. وأما بطلان العبادة بعد تمامية أجزائها وشرائطها لا مانع من الحكم بصحتها. فعلى نهي الكلية لا يمكن أن يقال إن النهي عن جزء العبادة يوجب فساد العبادة، بل لا بد في الحكم بالفساد من الاقتصار على ما إذا اقتصر المكلف على هذا الجزء، أو يكون الإتيان به ثانيا مستلزما لعنوان يكون ذلك العنوان موجبا لبطلان العبادة. هذا ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وقلنا إن ما ذكره هو الصحيح. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله سره ذهب إلى أن النهي عن جزء العبادة يوجب فساد العبادة على الإطلاق، وذكر في وجه ذلك أن الجزء المأخوذ عبادة إما أن يعتبر فيه عدد خاص كالسورة في الصلاة، فجعل مركز كلامه والسورة بناءً على عدم جواز القرآن والإتيان بسورتين في صلاة واحدة كما هو أحد القولين في المسألة بعد الفراغ عن جواز القران في صلاة النافلة. بالنسبة إلى الفريضة إذا بنينا على أن القران غير جائز في مثل ذلك الحكم بالبطلان واجب، وإن المكلف لو أتى بجزء محرما كما إذا قرأ سورة العزيمة مثلا وقلنا إن قراءة سورة العزائم في السلام منهي عنها ومحرم، فهذه السورة وقعت محرمتان ولا يحسب جزءا من الصلاة وجودها كالعدم إذا أتى بجزء آخر غير هذا الجزء، يعني أتى بسورة غير هذه السورة أيضا يحكم بالبطلان لاستلزامه القران بين السورتين، وفرضنا أن القران بين السورتين مثل الصلاة فيحكم ببطلان الصلاة وببطلان العبادة، لأن العدد الخاص يعني عنوان بشرط لا عنوان الوحدة هذا لم يتحقق في الخارج فتكون الصلاة باطلة. وفيما إذا اقتصر على هذا الجزء لم يأتي بجزء آخر البطلان واجب، لأنه من النقصان في الصلاة حيث إن الجزء المنهي عنه والجزء المحرم لا يحسب جزءان فيحكم بالبطلان. ثم ذكر قدرة الله نفسه أنه إذا بنينا على جواز القران وقلنا بأن القران لا بأس به في الصلاة طبيعي الصورة أخذ جزءا من الصلاة كان في ضمن فرد واحد أو في ضمن فردين، حتى على هذا القول لا بد من الالتزام بعدم جواز القران فيما اذا كانت احدى السورتين وقعت على وجه محرم، اذ المفروض ان جواز القران لا يشمل الفرد المحرم، فالفرد المحرم خارج عن دليل جواز القران لا محاله. ايضا يحكم بمثلان الصلاة فيما اذا اقتصر على هذه السورة اي سورة العزائم، وفيما اذا لم يقتصر مع الاقتصار للنقصان، اذا لم يقتصر من جهة القران فان جواز القران انما هو فيما اذا كانت القراءة مباحة في نفسها، وأما إذا كانت القراءة محرمة فلا محالة يخرج هذا من دليل جواز القران فيحكم بالبطلان لعدم جواز القران. هذا بالنسبة إلى مسألة القران. ثم ذكر بيانا آخر يعم ذلك وغيره، يعني يعم جميع الأجزاء المحرمة، وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن النهي إذا تعلق بجزئين فلا محالة يكون الأمر بالصلاة باعتبار أنها أمر بالأجزاء، يعني ينهل هذا الأمر إلى الأمر بالأجزاء لا محالة يكون مقيدا بعدم هذا الجزء. فدليل وجوب السورة أو دليل وجوب السجدة أو القراءة أو التشهد أو الذكر أو غير ذلك يكون مقيدا بعدم هذا الشيء، يعني يكون معقودا بشرط لا. فإذا فرضنا أن هذا الدليل أخذ فيه عنوان بشرط لا الأمر بالمركب باعتبار أن الأمر بالمركب هو عين الأمر بالأجزاء وينهل إلى الأمر بالأجزاء وليس هو وراء الأمر بالأجزاء شيء آخر، لقد فرضنا أن الأمر بالجوز قيد بعدم هذا الشيء، إذا كان كذلك فهذا الجزء المحرم خارج عن الإطلاق غير داخل في إطلاق ذلك الدليل، فمقيد بعدمه، إذا كان مقيدا بعدمه لا محالة يكون هذا مانعا، فإذا كان مانعا فيسلم بفساد العبادة لوجود المانع كما في بقية القيود العدمية التي أخذت في الصلاة من عدم وقوعها في حرير أو في ما لا يوكل أو في الذهب أو في الميتة أو غير ذلك من الشرائط. غاية الأمر هنا كلامنا في الجزء وهذه المبارز لنهي عن الشرك، يعني تقيد باعتبار الشرك، والنتيجة واحدة. فإذا فرضنا أن إطلاق دليل الجزء لم يشمل الجزء المنهي عنه وقيد بعدم ذلك، فالأمر بالصورة قيد بعدم كونها من صور العزائم مثلا، فيكون التقييد بالعدم معناه المانعية، فإذا كان معناه المانعية يهتم ببطلان العبادة للاقتران بالمانع. ثم ذكر وجهين آخرين مترتبين على هذا على التقييد بالعدم، أحدهما أن الإتيان بالجزء ثانيا يستلزم عنوان الزيادة، إذ لا يعتبر في عنوان الزيادة قصد الجزئية، فلو فرضنا أنه أتى بالجزء المحرم لا بقصد الجزئية، وأتى ثانيا بعنوان أنه جزء من الصلاة أيضا يسبق عليه عنوان الزيادة، فيحكم بالبطلان من جهة أنه زيادة في الفريضة، لا يعتبر قصد الجزئية في صدق عنوان الزيادة فيما إذا كان الزائد من سنخ أجزاء المأمور به. إذا كان من سنخها من سنخ هذه الأجزاء في صدق عنوان الزيادة لا يعتبر قصد الجزئية، والمفروض كلامنا في الجزء المنهي عنه وأنه من سنخ الأجزاء، فإذا أتى به في الصلاة مثلا يكون هذا من الزيادة فيكون محرما. ثم ذكر وجها آخر بأنه إذا أتى بهذا الجزء المحرم كقراءة العزائم مثلا أو غير ذلك من الأذكار إذا كان محرما يدخل هذا في عنوان التكلم متعمدا، من تكلم في الصلاة متعمدا أعاد صلاته، هذا داخل في الكلام العمدي. وقد خرجنا عن هذا الدليل، دليل من تكلم في صلاته متعمدا، خرجنا عن ذلك بما دل على جواز الذكر وجواز قراءة القرآن وجواز الدعاء، هذه العناوين الثلاثة قد خرج يجوز الإتيان بها في الصلاة، أن يذكر الله سبحانه ويناجيه بأي شيء كان، كما ذكرنا كل ما ناجيت به ربك فهو من الصلاة، أو يقرأ القرآن خارج بالدليل، وكذلك إذا دعا ربه، عنوان الدعاء وعنوان الذكر يذكر الله سبحانه ولو بغير عنوان الدعاء، يقول الله سبوح قدوس مجيد بل فعال لما يريد، كل ذلك لا بأس به، ذكر الله سبحانه حسن على كل حال، أو يدعو الله سبحانه ويطلب منه حاجته، أو يقرأ القرآن، كل ذلك خرج بالدليل عن التكلم في الصلاة، إلا أن هذا الدليل المخصص لدليل بطلان الصلاة بالتكلم قد خصص بيت المحرم، فرضنا أن هذا خصص بما دل على تحريم ذكر خاص أو تحريم دعاء خاص أو تحريم قراءة القرآن في حالة خاصة مثلا، طبعا يكون دليل التحريم مخصصا لدليل جواز الإتيان بالذكر والدعاء والقرآن في الصلاة. إذا خصص ذلك يدخل في ذلك الدليل، في دليل من تجلب في صلاته متعمدا تبطل صلاته. إذن النتيجة أن كل جزء من الأجزاء إذا كان منهيا عن يوجب النهي عن فساد العبادة اقتصر المكلف عليه في مرحلة الامتثال، أم لم يقتصر عليه في مرحلة الامتثال فلا وجه لتفصيل صواب الكفاية. قد نسأل الله نفسه حكم النهي عن الجزء في العبادة حكم النهي عن العبادة نفسها في استلزامه البطلان على جميع الصور. هذا ملخص ما أعتاده قد نسأل الله نفسه. وقد تبين مما ذكرناه أن الوجهين الأخيرين يعني عنوان الزيادة وعنوان أنه تكلم في الصلاة هذان يختصان بالصلاة، وكلامنا في هذه المسألة لا يختص بالصلاة بل بحث كبروي يعم الصلاة وغير الصلاة، وهو أن النهي عن جزء العبادة هل يوجب فساد العبادة على الإطلاق أو أن الفساد خاص بهذا الجزء فلو أعاده ثانيا وأتى به ثانيا لا يفسد إلا فيما إذا بل تعنون بعنوان آخر كعنوان الزيادة مثلا. هذان الوجهان أجنبيان عن محل الكلام وهو البحث الكبروي على أنهما لا يتمان، إذ لو فرضنا أن المكلف قد أتى بالجزء المنهي عنه ولكن لا بقصد الجزئية فقد أوجده في الخارج وهو حرام، لا يكون هذا من الزيادة في شيء، فإن عنوان الزيادة متقدمة بأن يعطى بالشيء بعنوان هذا العمل، وإلا فما معنى الزيادة؟ والوجه في ذلك أن التركيب في موارد العبادات تركيب اعتباري لا محالة، التكبير والركوع والسجود والتشهد كل ذلك كل واحد من هذه الأمور موجود مستقل أجنبي عن الآخر وجودا وماهية. القراءة مع الركوع ليس بينهما أي ارتباط، لأنما التركيب اعتباري اعتبرها المولى شيئا واحدا. هذه الأمور فأمر بها المكلف في مرحلة الامتثال يقصد الإتيان بهذا المركب. إذا قصد دخول شيء آخر في ذلك أيضا جهلا أو تشريعا فيصح أن يقال إنه زاد في ثلاثة، يعني المركب الذي اعتبره الشارع هذا اعتبر فيه شيئا زائدا على الاعتبار الشرعي. لما لو فرضنا أنه أتى بشيئين لا باعتبار أنه من هذا المركب، من باب الخارج أتى به أفضل كما إذا حك رأسه مثلا، أفهل يمكن أن يقال أنه زاد في صلاته؟ لا فرق بين أن يكون مشابها المأتي به، أن يكون مشابها لأجزاء الصلاة أو غير مشابه لأجزاء الصلاة. في عدم صدق عنوان الزيادة هما على حد سواء، كما أنه لو أتى بفعل آخر أجنبي عن أجزاء الصلاة استنخال كهك الرأس مثلا لا يقال إنه زاد في صلاته، كذلك لو فرضنا أنه أتى بذكر الركوع مثلا قال الخيام، لكن لا باعتبار أنه جزء من الصلاة مجرد ذكر أتى به، كيف يمكن أن يقال إنه زاد في صلاته بأي عنوان زاد؟ فبما أن هذا المركب مركب اعتباري لا مركب خارجي، نعم في المركب الخارجي كذلك لا يحتاج إلى الخير، إذا كان التركيب تركيبا خارجيا كل ما أضاف الإنسان إليه شيئا فقد زاد فيه شيء، ولكن المركب الاعتباري لا تكون الزيادة فيه إلا بالاعتبار، وإلا فوجود فعل أثناء الصلاة من غير اعتبار أنه من الصلاة لا يوجب زيادة في الصلاة أصلا. نعم خرجنا عن ذلك بخصوص الركوع والسجود، حيث ورد الناس في النهي عن قراءة الأزائم معللا بأن السجود زيادة في الفريضة، فعلمنا من ذلك أن المكلف إذا أتى بالسجود بأي داع كان السجود أتى به خضوعا وعبادة، يعني تحقق عنوان السجود، هذا يوجب الزيادة في الفريضة، والركوع يكون كذلك بطريق أولى، علمنا هذا من الناس. وأما غير السجود والركوع لا بد فيها، يعني في تحقق عنوان الزيادة لا بد من قصد الزيادة، فلو فرضنا أن الإنسان مشغول بالتشهد وفي ضمن ذلك أرز أمر احتاج إلى القيام، فقام لينظر إلى شيء لا بأس بالقيام إذا لم يقصد بذلك عنوان الصلاة، يقوم فينظر ثم يجلس ويتجهز، لا يكون هذا من القيام الزائد، لا يصح أن يقال إنه قام زائدا في الصلاة زاد في صلاته، وكذلك العكس لو فرضنا أنه حال الصلاة حال قيامه احتاج إلى الجلوس لحاجة من الحوائج، كان له مال في معرض التلف مثلا، أو كان أقرب أراد أن يقتله، أو غير ذلك من الحوائج فجلس، لا يقال إنه زاد في صلاته لأنه جلس في الصلاة، إذ المفروض أنه لم يأتي بالجلوس بعنوان أنه من الصلاة، فلا يكون زيادة في الصلاة. ميرم على سر اونا ميرم على فعلا روی عنوان زیاده داریم بحث میکنیم، میرم سر اون حال میکنم میرم سر اون را صحبتش میکنیم، حالا فعلا این عنوان زیادی را بحث میکنیم. فهازا لا یستق علیه انه زاده فی صلاته، فلو فرضنا انه اتا بالجزء المحرم ولكن لم يقصد به بل الزيادة في الصلاة، كيف يمكن أن يقال أنه زاد في صلاته؟ لم يتعب هذا بعنوان أنه من الصلاة ليسبق عليه أنه زاد في صلاته. وأما الوجه الثاني وهو أن هذا الذكر المحرم داخل تحت قوله عليه السلام من تكلم في صلاته متعمدا أعاد صلاته، وقد خرجنا عن ذلك بما دل على جواز الإتيان بذكر أو دعاء أو قراءة قرآن، وقد فرضنا أن دليل الجواز قد خصص بالمحرم فيكون هذا داخلا في إطلاق قوله عليه السلام من تكلم في صلاته. الجواب عن هذا أن عنوان التكلم في الصلاة بما هو تكلم لغة يعني إيجاد مثلا حرفين فساعدا أو حرف واحد أيضا على ما قلنا ليس المراد بالتكلم هو هذا المعنى، وإلا فالقراءة أيضا تكلم، التشهد أيضا تكلم، ذكر الركوع والسجود كل ذلك تكلم. لا يمكن أن يقال أن هذه الأمور خرج بالتخصيص، بل المراد بالتكلم في الصلاة على ما نفق به لعل غير واحد، لعل وما بعض الروايات جزما نفق به الرواية المراد كلام الآدميين، يعني تكلم تكلما عاديا للتعليل في النفس من جملة هذه الروايات في السلام إذا سلم في غير محله فإنه من كلام الآدميين، المنهي عن هو التكلم العادي، يعني الإنسان يتكلم مع غيره فيقول أين كنت، من أين جئت، أعطني شيئا فلانيا وغير ذلك من التكلمات، لا مجرد أن الشفتين يتحركان فيخرج منهما كلامون من تكلم في صلاته متعمدا، المراد كلام الآدميين وذكر المحرم، وإن لم يكن جائزا إلا أنه ليس من كلام الآدميين بل هو قراءة قرآن أو ذكر أو دعاء غاية الأمر محرم فخارج عن موضوع كلام الآدميين. في كلمات الفقهاء أيضا في الكتب الفقهية كذلك في عنوان قواطع الصلاة يعنون كلام الآدميين، لا مطلق الكلام فيكون الذكر خارجا بالتخصيص، ذكر الله سبحانه غير خارج بالتخصيص بل خارج بالتخصص، وكذلك قراءة القرآن وكذلك الدعاء كل ذلك غير داخل في عنوان التكلم، بل المراد بالتكلم هو التكلم العمدي يعني كلام الآدميين. فهذان الوجهان ما أنهما يختصان بالصلاة ولا يعمان محل البحث وهو البحث الكبروي لا يتمان في مورده، لا عنوان الزيادة يسلق على ما لم يؤت به بعنوان الصلاة ولا أنه يدخل في عنوان التكلم، فإن المراد بالتكلم إيجاد كلام آدمي التكلم مع الغير والذكر المحرم أو الدعاء المحرم غير داخل في هذا موضوعا، وإن شاء الله نتكلم في بقية ما قادر.